بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول، فإن شاء الله في هذه الليلة سنبدأ القراءة في كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام، هذا الكتاب العظيم الذي جمع صاحبه الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين، الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي الدمشقي رحمه الله، الذي ولد في منتصف القرن السادس سنة 44 و500، وكان من العلماء الكبار الحفاظ الأئمة الفقهاء المحدثين، وقد حدث عنه كثير من الطلاب والتلاميذ، وكانت له مكانة علمية وأثنى عليه العلماء، فهو من أوعية السنة، كان لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه وبين صحته من ضعفه، بل كاد لا يسأل عن شخص إلا ذكر نسبه، وكان يعرف الرجال فلان ابن فلان وهكذا، فكان بعضهم يسميه في زمنه يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وهذا الحافظ رحمه الله كان جامعا للعلم والعمل، كما شهد له بذلك أقرانه، فالموفق بن قدامة الفقيه الحنبلي المشهور صاحب كتاب المغني هو ممن عاصره، هو ابن خالته، فلما ذكره أثنى عليه وذكر أنه كان ممن جمع العلم والعمل، بل كان رفيقه في السفر وفي طلب العلم، حتى إن الموفق من تواضعه يقول عن عبد الغني المقدسي: ما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. فهذا يقوله من الموفق الذي كان موفقا حقيقة في العلم والعمل، وكتابه المغني يدل على فقهه وعلمه، وأثنى عليه. إلا أن عبد الغني كان صلبا في السنة، حتى إنه أوذي، تأذى من أهل البدع وعادوه وقاموا عليه، لكن لما كان قد حصل العلم ورزق الفهم استطاع أن يقف أمام هؤلاء المبتدعة، فهو عالم بحق، فإن حياته كانت حافلة بالعلم والعمل والعبادة، صاحب عبادة وصاحب خشوع، وكان صاحب بكاء رحمه الله. وهذا العالم توفي في سنة 600 رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب ألفه، وله كتب كثيرة، ألف عقيدته، عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، وله هذا الكتاب عمدة الأحكام، أراد به أن يجمع الأحاديث المتفق عليها، الأحاديث الصحيحة من الصحيحين. يقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة إذا رجعنا إلى كتب اللغة سنجدهم يقولون هو الضم والتداخل، ولهذا في قول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، لهذا يقولون تناكحت الأشجار، أي إذا انضم بعضها إلى بعض. هذا في اللغة، وأصله أيضا في اللغة عندما يتكلمون عن معناه يقولون: هل النكاح معناه الوطء أو معناه العقد؟ في كتب اللغة نجد أن أئمة اللغة ممن ألف في كتب اللغة كالأزهري وابن فارس والجوهري يميلون إلى أن النكاح المقصود به الوطء، وأن أصل النكاح في كلام العرب يطلق على الوطء الذي هو الجماع والبضاع. ولما نأتي إلى معناه، أي إلى معنى النكاح في الاصطلاح، يقولون: هل هو حقيقة في عقد التزويج أو أنه حقيقة في الوطء؟ لو نظرنا في النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة سنجد أن كل النصوص التي في القرآن يراد بها العقد إلا في موضع واحد، وإلا كلها جاءت في القرآن بمعنى العقد وليست الوطء، إلا في موضع واحد جاءت بمعنى الوطء، وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فقال العلماء هنا جاءت هنا في هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره، المقصود حتى يطأها زوج غير زوجها الذي طلقها ثلاثا وخرجت من عقده، أو خرجت كذلك من العدة تماما فصارت بائنة، فهنا حتى تتزوج ويدخل بها، وليس المقصود حتى تنكح أي حتى تعقد. ومع ذلك نجد أن العلماء يختلفون على عدة أقوال، ما معنى النكاح؟ هل هو حقيقة في الوطء أم هو حقيقة في العقد؟ فطائفة ترى أنه حقيقة في الوطء، وطائفة ترى أنه حقيقة في الأمرين، يعني في الوطء وفي عقد التزويج، وطائفة ترى أنه حقيقة في العقد. وهذا الذي يظهر، هذا الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وكالحافظ ابن حجر والشوكاني، فهم يرون أن في الشرع حقيقة النكاح المقصود به العقد، والنصوص في ذلك كثيرة، كما قال العلماء أنه لم يرد في القرآن إلا بمعنى العقد إلا في هذه الآية. والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أكد ذلك، وقبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذا معنى النكاح في اللغة، ومعنى النكاح أيضا عند الفقهاء. إذن هو عند الفقهاء إذا عرفوا النكاح قالوا هو عقد التزويج، هكذا يطلقون، هو عقد التزويج. هذا النكاح مشروع بالكتاب والسنة. وقبل أن نذكر أدلة مشروعيته نذكر الحديث الأول لأنه من الأدلة على مشروعيته. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري رحمه الله في عدة كتب من صحيحه، أخرجه في كتاب الصوم، وأخرجه في كتاب النكاح، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله أخرجه في كتاب النكاح. هذا من أدلة المشروعية على النكاح، لأن العلماء أجمعوا على أن النكاح من الأمور المشروعة، بل هو من الأمور التي توافق الفطرة، فطرة الإنسان، بل هو من سنن المرسلين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وكما قال الله سبحانه في حق آدم وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذا من الأدلة، وقد نقل الإجماع على ذلك علماء كثر في الشافعية وعند الحنابلة وكذلك عند الأحناف، يعني الماوردي من الشافعية وابن هبيرة من الحنابلة وابن قدامة والرافعي أيضا من الشافعية، شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء ينقلون الإجماع على مشروعية النكاح. ومن الأدلة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كما في صحيح مسلم أن الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أي بمعنى يتخذها المسلم زوجة له. وجاء أيضا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وسيأتي الحديث الثاني في هذا الكتاب وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وأتزوج النساء، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه الصلاة والسلام عن 9 من النساء. إذن هذه الأدلة على مشروعية النكاح، والأدلة كثيرة. الله يقول في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولما تكلم العلماء على مشروعية النكاح ذكروا الحكم الكثيرة التي تدل على مشروعية النكاح، ومن هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى قد قدر بقاء الناس إلى قيام الساعة، فلما كان الأمر كذلك ماذا حصل؟ لا يكون هذا البقاء إلا بالزواج والتناسل بين الذكور والإناث، ومعروف أن الطريقة المشروعة هي الزواج النكاح. ولهذا لو لم يكن هناك زواجا شرعيا بين الذكر والأنثى بالطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لاختلطت الأنساب واشتبهت على الناس، فلا بد من هذا النكاح الشرعي الذي يبين أنساب الناس. ثم إن فيه من الفوائد العظيمة، فكل عاقل يعرف أن هذا الماء إذا احتبس في بدن الإنسان أنه سيؤذيه ويضره، فكان من مشروعية النكاح أن الإنسان يتلذذ بهذا الأمر ويخرج ما يضره من احتباس هذا الماء. ثم معروف أن الإنسان إذا توالد أو إذا تزوج وجاء له الأولاد وجد من يبقى أو يحمل اسمه بعده، وهذا لا يكون إلا ببقاء النسل. ثم هذا الولد الصالح يدعو لك إن كان صالحا. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن، عاش في الكوفة رحمه الله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هو فهو من السابقين المهاجرين، بل هو من أهل السوابق في الإسلام، حتى قالوا كان سادسا أو سابعا في الإسلام، وممن هاجر قديما إلى الحبشة، وكانت أمه أيضا قد هاجرت معه رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، كان يلازمه ملازمة خدمة، وكان يلازمه في الجهاد، كان نحيفا بل كان قصيرا، هكذا ذكروا في صفاته رحمه الله ورضي عنه. بل إنه لما ركب مرة وأراد أن يتسلق شجرة أو يركب شجرة ضحك الصحابة لما رأوا حموشة ساقه، ضحكوا منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لساقه في الميزان أثقل من أحد، لساقه في الميزان أثقل من أحد. ولما جاء إلى المدينة مهاجرا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا، وهو وأبي من أهل القرآن ومن علماء القرآن ومن أهل التفسير ومن أهل القراءات. هذا الصحابي الجليل كان كثيرا ما يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ظن بعض الصحابة أنه من آل البيت، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري لما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من اليمن رأى ابن مسعود ورأى أمه، فكان يظن أنهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لما نرى من كثرة دخولهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولزومهم له، كانوا كثيرا ما يلزمونه ولا يفارقونه. ولهذا كان الصحابة يشبهون عبد الله بن مسعود برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان أقرب سمتا ودلا وهديا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن أم عبد، يقال له ابن أم عبد، كان من حفظة القرآن، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الأمة أن تأخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع القرآن من غيره سمعه من عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، قال له اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى انتهى إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الآن. فالتفت عبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود، ولهذا كان هو نفسه عبد الله بن مسعود كان يذكر هذا الفضل لنفسه، كما جاء عنه في صحيح مسلم أنه قال والله الذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. فكان صاحب قرآن، وكان صاحب عبادة، وكان صاحب جد واجتهاد رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل توفي في الكوفة، ومنهم من يقول أنه مات بالمدينة، لكن الصواب أنه مات بالكوفة سنة 32 للهجرة، وكان ابن 64 سنة. ومنهم من يقول أنه مات في المدينة ودفن في البقيع. هذا الصحابي الجليل من العبادلة المعروفين بالفقه والعلم وبالتفسير رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب، هنا خطاب ونداء للشباب، والشباب إذا أطلق يعني هو أصله من الحركة والنشاط. ومنهم من يقول أن الشاب هو الذي يكمل 30، الذي يبلغ 30 يقال له شاب. ومنهم من يقول إلى 32 سنة، إذا بلغ 16 سنة يقال حدث، هذا حدث. ثم من 16 إلى 32 يقال له شاب، ثم بعد 32 يقال كهل، هكذا يذكر بعضهم. وبعضهم يرى أن الشاب هو الذي لم يتجاوز 30. من استطاع منكم، هنا خص الشباب بالخطاب، لماذا؟ لأن الغالب أن قوة النكاح وشهوة النكاح تكون عند الشباب بخلاف الشيوخ، قد تكون عند الشيخ لكن هذا شيء قليل وشيء نادر، وإلا الغالب فهذه الشهوة هي عند الشباب، والرغبة في النكاح هي عند الشباب. من استطاع منكم الباءة، الباءة هنا طائفة من أهل العلم ترى المقصود منه النكاح، كأنه يقول من استطاع منكم النكاح فليتزوج، وطائفة ترى أنه المقصود به مؤنة النكاح، يعني كأنه يقول يا أيها الشباب من كان عنده القدرة وعنده المؤنة على الزواج من كونه يريد مهرا ويريد ما يهيئ هذه العروس، فمن كان عنده المؤنة فليتزوج. إذن لها معنيان عند العلماء، طائفة تطلق على الجماع والنكاح، وطائفة تريد به مؤنة النكاح، وكأنه يقول من استطاع منكم المؤن أي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع مؤن النكاح فليصم حتى يدفع شهوته. ما الذي جعلهم يقولون أن المقصود به مؤنة النكاح؟ قالوا لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومعروف أن الرجل العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى كسر شهوته بالصوم لأنه أصلا هو عاجز عن الجماع، ولكن الخطاب لمن كان يقدر الجماع ويستطيع الجماع وعنده شهوة، يطالبه النبي عليه السلام بأنه لو كان عنده المؤنة فليتزوج. فإذا المؤنة شيء زائد على الرغبة في النكاح، فمن كان عنده القدرة على الزواج من مؤن النكاح فليتزوج. وعلى كل حال إن الخلاف في هذا ليس له ثمرة في الحقيقة، لأن المعنيين متقاربان ويدلان على معنى واحد، كما قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، قال إن المعنيين يرجعان إلى معنى واحد، وأصح هذين المعنيين أن المراد بها المعنى اللغوي وهو الجماع، يعني من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه فليتزوج. إذن هذا هو، هذا هو من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن الجماع فليتزوج. وقد جاءت النصوص الكثيرة أيضا والروايات التي تبين هذا المعنى، ففي بعض روايات الحديث أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع منكم الباءة، وفي بعض رواياتها من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، وفي بعض الروايات عند النساء من كان ذا طول فلينكح، يعني من كان عنده قدرة ومؤنة فليتزوج. والشباب كما هو معروف ينقسمون إلى قسمين، شباب يتوقون إلى الجماع، نفسهم تتوق ولهم قدرة على ذلك، فهذا الصنف ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزواج حتى لا يقعوا في المحذور، حتى لا يقعوا في العنت والزنا، بخلاف الآخرين وهم أناس لا قدرة لهم على الزواج. لماذا؟ لأمرين، إما أنهم لا يقتدرون، ما عندهم قدرة على الجماع أصلاً، أو لعدم اقتدارهم على مؤن النكاح، فهؤلاء ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أفضل لهم وأرفق بهم وهو الصوم، إن كان عنده شهوة وعنده قدرة على النكاح لكنه لا يستطيع على مؤنه فليذهب إلى الصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا عليه بالصوم؟ قال أما الزواج النكاح من فوائده ففي الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام فإنه، يعني النكاح، أغض للبصر، هذا من فوائده، فإنه يعني النكاح أغض للبصر. ولهذا جاء أن النظر كما هو معروف سهم من سهام إبليس، الإنسان قد ينظر النظرة المحرمة فتتعبه وتصيبه فيتركها الإنسان لله فيبدله الله إيمانا وحلاوة. ويكفينا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم قال وأحصن للفرج، أي أشد إحصانا للفرج، بمعنى أنه لا يكون أو يكون النكاح سببا أن الإنسان لا يقع في الفاحشة. إذن هذه من فوائد النكاح. فمعروف أن التقوى التي عند المرء تكون سببا لغض البصر، وسببا أيضا لتحصين الفرج لأنه يتقي الله ويخاف من عذابه، كذلك النكاح من هذه الأسباب. إذا تزوج وعف نفسه فمن أسباب عدم الوقوع في الزنا وكذلك النظر المحرم أن يتزوج. هل هذا النكاح يجب ابتداء؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه يقول فليتزوج، معروف أن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. اختلف العلماء في هذه المسألة في الحقيقة، وإن كان جماهير أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه ليس واجبا هو مندوب، كان بعض المحققين منهم أي من هؤلاء الفقهاء يقسم ويفصل. ماذا يقول؟ يقول إذا كان الرجل يخاف على نفسه الزنا فيجب عليه أن يتزوج، فمن كان مستطيعا للزواج وخشي على نفسه العنت كان في حقه واجبا، ومن لم يكن كذلك بأن كان مستطيعا لكنه لا يخشى على نفسه من الزنا كان في حقه مندوبا مستحبا، كان في حقه مندوب ومستحب، ومن لم يكن كذلك يكون في حقه مباحا. ومن كان يعلم من نفسه عدم القدرة على معاشرة هذه المرأة وعدم كذلك النفقة عليها وواجبات النكاح فقد يكون في حقه محرما لا يجوز له أن يتزوج. لماذا؟ لأنه يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يفي بحقوق هذه المرأة من المعاشرة ومن النفقة والسكنة. فلا شك أن هذا القول، قول التفصيل في المسألة بأنه أن النكاح يدور مع الأحكام، قد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا، هذا هو الصحيح. وجمهور العلماء عندما أطلقوا وقالوا مندوب قصدوا الأصل فيه، لأن النصوص جاءت ترشد إلى النكاح وتأمر به، لكن هذا الأمر ليس على الوجوب. ولهذا الظاهرية خالفت الجماهير من أهل العلم، داود الظاهري ومن معه، ذهبوا إلى أنه يجب، أي أن النكاح واجب ولو مرة في العمر، ولو مرة في عمره يتزوج. وهذا قد يقول ما الذي جعلهم يقولون بالوجوب؟ ذهبوا يستدلون بالأدلة التي فيها أوامر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكذلك وأنكحوا الأيامى، وكما هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب فليتزوج، قالوا وهذه كلها أوامر. وهم ظاهرية يأخذون بظاهر النصوص. والرد على هذا أن يقال أن هذه النصوص لا تدل على الوجوب. لماذا؟ أما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، علق الأمر بالاستطابة، قال ما طاب لكم، ولو كان واجبا لما علقه على شيء. ولهذا الله عز وجل في الآية نفسها بدأ بالتعدد فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم بعد التعدد ذكر الواحدة. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن التعدد بالاتفاق ليس واجبا. إذن المقصود بالأمر هنا الندب وليس أمر الوجوب كما تقول الظاهرية، وإلا لألزمناهم بأن يقولوا إن التعدد واجب، وهم لا يقولون بذلك، لأن الآية بدأت بالتعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، فهل يقولون بالتعدد أنه واجب؟ الجواب لا يقولون. إذن هذا الدليل علق الأمر بالاستطابة ما طاب لكم، ولو كان واجبا لما علقه على الشيء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أركان الدين وبين الواجبات والفرائض، ولم يأتي في حديث أنه أمر بالنكاح أمر وجوب، بل إن من الصحابة من لم يتزوج، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أنكر عليهم الاختصاء أن يختصي، أما أنه لا يتزوج فينكر عليه لم يحصل ذلك أبدا. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا كل شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو كان واجبا لنقلوه. أما الحديث فليتزوج وباقي الآيات فهذه الأوامر ليست على الوجوب. أما الذين ذهبوا إلى التفصيل وقالوا أنه إذا خشي على نفسه الزنا فيجب، فهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق على أن من تاقت نفسه إلى النكاح وخاف الزنا فإنه يتأكد في حقه ويجب. وقد نقل هذا كثير من أهل العلم أي الاتفاق، منهم ابن هبيرة الحنبلي، ومنهم النووي الشافعي، حتى إن العلماء حملوا هذا الحديث يا معشر الشباب من استطاع الباء فليتزوج، قالوا أي من خشي على نفسه من الزنا فيجب عليه أن يتزوج، لأنه ذكر أنه أغض للبصر وأحصن للفرج حتى لا يقع في الزنا. ومن لم يستطع أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم فإنه له وجاء. ما معنى وجاء؟ الوجاء كما فسرها العلماء بكسر الواو وبفتح الجيم، قال العلماء رحمهم الله أصله في لغة العرب الغمز، أصله الغمز في لغة العرب، لهذا يقولون وجأ في عنقه. ما معنى وجأ في عنقه؟ أي إذا غمزه ووجأه بالسيف إذا طعنه. هنا المقصود بها كسر الشهوة، يعني إذا صام انكسرت شهوته، إذا صام انكسرت شهوته وصار لا يفكر بالنساء. وفي بعض الروايات عند ابن حبان فإن له وجاء وهو الإخصاء، فشرح الوجاء وبينه بمعناه الاختصاء، ومعروف أن الاختصاء أن يضرب الأنثيين، يغمز الأنثيين كما يفعل بالتيس والكبش، يؤتى بالذكر التيس أو الكبش ويرض الأنثيين فيصير هذا الكبش أو الماعز خصيا. فهنا كذلك جعل الصوم كأنه كالاختصاء بالنسبة لهذا الرجل، فيكسر شهوته ولا يفكر في النساء، فيسلب بعد أن ترض الأنثيين يسلبه الشهوة فلا يفكر في النساء. إذن هذا معنى الوجاء. ثم قال وكذلك العلماء عندما تكلموا عن هذه المسألة وهو أنه يجب النكاح على من خشي على نفسه الزنا، قالوا قد تحقق الإجماع في هذه المسألة على أنه من خاف على نفسه الزنا وخشي أن يقع فيه صار النكاح في حقه واجبا ولا مخالف في ذلك، خلافا للظاهرية الذين يرون أن النكاح واجب على الإطلاق، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وقد أشرنا إلى أن الأدلة التي استدلوا بها لا ترتقي إلى ذلك، وإنما علقت الأحكام على الاستطابة كما أشرنا في الآية ما طاب لكم من النساء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله في الحديث الثاني، قال الحديث الثاني قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري في كتاب النكاح وكذلك مسلم في كتاب النكاح. يقول عن أنس، أنس ابن مالك أبو حمزة رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي المدني، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام في حضره وفي سفره منذ أن قدم إلى المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنس معه يخدمه في سفره وفي حضره إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أمه، أم سليم هي أم أنس، دخل عليها فأتته بتمر وسمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعيدوا بالسمن في السقاء وأن يعيدوا التمر في الوعاء، وقال لهم إني صائم، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى ناحية البيت يصلي، وكانت صلاته غير المكتوبة، فدعا لأم سليم ودعا لأهل بيتها، فقالت له أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة يعني شيء خاص أسألك، فقال لها ما هي؟ قالت خادمك أنس أدعو الله له. فطلبت أم سليم من رسول الله عليه السلام أن يدعو لأنس، فقال ما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لأنس رضي الله عنه، فكان من دعائه أن قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فلهذا قال أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالا، كما في صحيح البخاري إني لمن أكثر الأنصار مالا. هذا الصحابي الجليل كان في سن العاشرة عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وهو ابن 10 سنين، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وأنس ابن 20، مكث 10 سنين عليه الصلاة والسلام، وغزى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 8 غزوات، وهو معدود من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أكثروا في الرواية عنه كيف لا، وهو كان يلازمه فذكر مع 7 الذين هم أكثر الصحابة رواية، 7 من الصحابة الذين ذكرهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، وقال وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فذكر هؤلاء 7 في هذين البيتين، وهم أبو هريرة وابن عمر وأنس وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وعائشة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه توفي في البصرة 93، وقد جاوز 100، حتى إن النبي عليه السلام دعا له فكان عمره طويلا، أطال الله عمره وكان على الطاعة وأطاع، وكذلك رزقه المال ورزقه الولد. يخبر أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى بيته وسألوا عن عمله في السر، يعني ماذا يفعل النبي عليه السلام في عبادته، فأخبروهم قالوا كان يفعل كذا ويفعل كذا، فتقالوها كما جاء في بعض الروايات، تقالوها يعني قالوا هذه قليلة، كل منهم رأى أن النبي عليه السلام عمله قليل، مع ذلك قالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قولهم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا، هذا إنكار من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هؤلاء وأنهم اجتهدوا وأخطأوا. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور التي قالوها خطأ، فمنهم من قال لا أكل اللحم، فبين النبي عليه السلام أنه يأكل اللحم، ومنهم من قال أنه لا ينام أي في الليل، فقال النبي عليه السلام لكني أصلي وأنام، ومنهم من قال أنه لا يتزوج النساء فقال وأتزوج النساء، وجاء في بعض الروايات منهم من قال أصوم ولا أفطر أي أصوم الدهر فقال وأصوم وأفطر وأصوم وأفطر. ثم لما علم أيضا بقولهم أنهم قالوا يعني نحن أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له، فقال عليه الصلاة والسلام عندما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال أيضا في بعض الروايات فأنا أتقاكم لله، في بعض الروايات أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لأنهم هم قالوا أن النبي عليه السلام مغفور له فلا يحتاج إلى أن يزيد من العبادة بخلاف غيره. فأشار النبي عليه السلام في كلامه وبين أنه من أشد الناس خشية، وأن مقام العبودية لا يقوم به أحد كما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم مع كونه هذه عبادته وهذا الشيء الذي يصنعه أنه يصوم ويفطر ويتزوج النساء وكذلك يصلي وينام ويأكل اللحم، بين لهم مع هذا الفعل فهو أخشى الناس لله وأتقى ممن لا يتابعه على سنته، فعلمهم وبين لهم، لأن هنا المقصود بقولهم فمن رغب عن سنتي المراد بالسنة الطريقة، ليس المقصود بالسنة التي هي تقابل الفرض الشيء المستحب أو المندوب، إنما الطريقة التي يسير عليها النبي عليه الصلاة والسلام عموما في عبادته وفي مسلكه، فيقول من رغب عن طريقتي وما جئت به من شرع الله فليس مني، فتبرأ النبي عليه السلام أو بين أن الواجب هو الرغبة في السنة وليس الرغبة عنها، الواجب هو الرغبة في طريقته. وفي الحديث أورده المؤلف حتى يبين فضل النكاح، لأنه قال وأتزوج النساء وأتزوج النساء، فهذه هي الحنيفية السمحة، فكان يصوم ويفطر حتى يتقوى وينام ليتقوى على القيام ويتزوج ليكسر الشهوة، وإن كان هو معصوم بأبي هو وأمي، لكن هذا الحكمة من الزواج كسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. إذن هذا المقصود عندما قال ليس مني، يعني إذا لم يتخذ هذه الطريقة ويسلك هذا المسلك فليس مني، ونحن نبقى على ظاهر الحديث ليس مني، كما قال سفيان وقال أحمد العلماء أن هذه النصوص التي في الوعيد تبقى على ظاهرها لا تفسر، وطائفة تفسرها ليس مني أي ليس على سنتي، وطائفة تقول ليس مني أي ليس على ملتي، وهذا يعني غير صحيح، لكن يقال أن الحديث يبقى على ظاهره حتى يكون له أثر في الزجر، وهذا يؤكد ما قد عرفنا من سنته ومن سنة أصحابه وسنة العلماء أنه لا يجوز للمرء أن يزيد شيئا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ظن أن هذا الشيء فيه خير أو أنه عبادة، ها هو النبي عليه السلام أنكر عليهم ورد فعلهم ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، خلافا لمن يبتدع في دين الله ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فيأتي ببدعة ويسميها سنة ثم يأمر الناس بأن يتابعوه، وهذا من أبطل الباطل، لأن هذا الدليل يرد على هؤلاء، ها هو النبي عليه السلام أنكر عليهم، ما قال هؤلاء زادوا شيئا طيبا، هذا يقوم الليل ولا ينام وهذا شيء طيب، وهذا أيضا يصوم ولا يفطر أبدا أنكر عليهم وبين أن المعيار في ذلك هو اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء والتأسي به. ولهذا كان ابن عمر كما جاء في الأدب المفرد بجانبه رجل فعطس هذا الرجل وقال الحمد لله والسلام على رسول الله، قال له ابن عمر أنا أصلي وأسلم على رسول الله لكن ما هكذا علمنا، ما هكذا علمنا. وكذلك ابن مسعود لما رأى رجلا قد زاد زيادة في التشهد أنكر عليه. إذن هذا أو هذان الحديثان فيهما ما أشرنا إليه إلى أفضلية النكاح، فإن المؤلف عليه رحمة الله بدأ بهذين الحديثين في كتاب النكاح حتى يبين مشروعية النكاح وأفضلية النكاح على عدم الزواج. وسيأتي الحديث الثالث لعله في الأسبوع القادم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن التبتل وعن الاختصاء. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.